أعراض الإصابة. يظهر الإحمرار على منطقة الإصابة في الحال أو بعد مدة قصيرة أو في خلال 24 ساعة. سخونة في الجلد وآلام شديدة في المنطقة المصابة. تكون بثور على الجلد مع الإحساس باحتراق شديد في المنطقة. الإصابة بصداع وغثيان ورعشة وارتفاع في درجة الحرارة، وتسمى بتسمم الشمس أو ضربة شمس.